ثم طريقتان مشروعتين. ويجوز أن تكون يكون هنا تامة. ومنهما يكون طريقتان مشروعتين، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين، ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان. فهذا القولان لأن وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فهذا الخطب فيه أشد. الصواب أنه ليس كل مجتهد مصيب، الصواب أنه ليس كل مجتهد مصيبا قطعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وهذا نص صريح في أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ثم كيف نقول إن كل مجتهد مصيب مع تضاد القولين؟ وهل هذا إلا جمع بين الضدين؟ لذلك هذا القول أن كل مجتهد مصيب قول لا باطل الواقع. نعم كل مجتهد مصيب في كونه اجتهد وعمل ما يسعه لإدراك الحق فهو مصيب من هذه الناحية، وأما كونه مصيبا للحق الذي عند الله فليس كذلك، ليس كل مجتهد مصيبا. نعم نبيش الفروع البيوع لا غلط في الشكل تنوع، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي فيه مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في فيرد الحق في الأصل هذا كله هذا العبارة فيها أركان، فيرد الحق في هذا كله هذا الظاهر. يقول في المطبوعة في هذا الأصل كله تقديم وتأخير، وهو تفسير للعبارة تصير به أوضح، لكن النسخ المخطوطة كلها على ما أثبته. لا ظن أن مش عندك حامد حامل هذا هو الضعف. سبحان الله، إذا كان الحق إذا كان المطبوع حق ليش نرده؟ نحن الآن نتكلم عن رد الحق. نعم، يعني ما نهن بعض الناس يرد القول الذي يخالفه وإن كان في شيء من الحق فيرد الجميع. نعم، حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. وأما هذا غلط، الآن يوجد مثلا بعض الناس تعلم أن له قدم صدق في الحق والدفاع عنه، فيخطئ في مسألة واحدة من مسائل الأصول التي يقول هي أصول فيمحى كل حسنات. ونضرب لهذا مثلا في ابن حجر رحمه الله. ابن حجر لا أحد

يعني مذهب بدل المذاهب نسخة غير بدون ميم يعني عندنا بالميم. ومذهب الصابئة وغيره ومذاهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم. وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع. من مجوس الأمة؟ القدرية. القدرية من القدرية؟ الذين ينفون القدر أو يثبتونه؟ ينفونه. الذين ينفونه ويقولون الإنسان مستقل بعمل ما لله في تعالى يفعل ما يشاء بدون إرادة الله. وبعضهم والعياذ بالله يقول حتى بدون علم الله والله لا يعلمه إلا إذا وقع فقط، أما قبل ذلك فلا علم عند الله به. وهؤلاء غلاة القدرية الذين كانوا أول ما بدأوا بدعتهم الخبيثة قالوا إن الأمر أنف مستأنف ما يعلم الله إلا إذا وقع. نعم. إيش؟ يعني معناه أن غبط نفسه حيث أنه لم يكن مع هؤلاء القوم المتنازعين. فإن القوم هو لو سؤال هذا كيف؟ مثل غيره يعني أنا حسبته مثل كان هو المعروف مثل كان طيب ايش احيانا يخشى المرء من حيث يعني يكون محبا للخير، مثلا اذا كان في مجلس و انتقدت فيه الشريعه من طرف مثلا ناس منتسبين اليها لكن انتسابا هكذا يعني، فيريد ان يدافع ولا يمكنه الرجوع الى يكل الى عالمه يعني. لا يمكن الرجوع الى العالم حتى يخبره به، فيدافع يعني عن الشريعه ولكن يقع في اخطاء يعني. هذا الدفاع يكون يعني لا يستطيعه هو مثلا من ايراد اشكال. نعم، الواجب على الانسان اذا كان في مجلس يعني يقال فيه الباطل ان يرد الباطل فقد ما يستطيع. اذا كان لا يعني، اما اذا كان لا يستطيع فلا يجوز ان يتكلم، لانه يعني ربما يتكلم بباطل نعم فيكون حجه عليه. فإن سكت على انتهاك الشريعة حتى لو تكلم وسقوطه على باطل ليس من فعله خير من أن يقول باطل من فعله. ثم يعدهم مثلا إذا كان يعني يريد أن يتكلم يعدهم يقول يا جماعة هذا كلامكم ما دخل خاطري أو ما دخل مخي كما يقولون، ولكن موعدكم بعد يوم أو يومين ويأخذ. نعم. قد يبتل الإنسان في أناس الحقائق يعني يوجد هذا الإشكال، هل يبتل الإنسان يعني إرادة الله هل أنت مثلا تسكتهم يا أخي؟ هذا لا جواب بالعقل، دول ما ذعبوا الشر، قل لهم يعلمون إن الله أعطاهم إرادة وأعطاهم قدرة وأعطاهم مشيئة، يعرفون هذا ويعرفون أنهم يروحون مثلا لمكة دون المدينة أو المدينة دون مكة أو يذهبون إلى بلد آخر دون الآخر لأنه أكثر رزق مثلا، يعرفون هذا. ولا يمكن لأحد أن يتخلف عن بلد يراه خيرا ويقول الله أنا ما قد ترى فيها، فهمت؟ جاذب في العقل. تعال أنت الآن لو قيل لك الطريق إلى مكة من جهتين، جهة كله مخوف وكله وعد وكله خطر، وجهة أخرى آمن يصل إنسان مكة مستريح، ونروح معين كلهم يقوم معها. طيب الآن أمامك طريقين، طريق النار وطريق الجنة، ليش روح مع طريق النار؟ والله هذا مقدر عليك لأن الشكوى غصب عليك، هم غصوب الإنسان، هم غصوب. صحيح أن الإنسان إذا وقع في الأمر وتاب منه واحتج بالقدر قال والله هذا شيء أفلت منه ولا وليس بإرادته، هذا ربما يكون له عذر مثل ما احتج آدم على موسى على أحد التخريجين في الحديث. نعم. الذي ولد كافرا ومات قبل التمييز هذا ما نقول، نقول كافر في الدنيا فقط، لكن في الآخرة أمره إلى الله. نعم. ولا يعني ما يطيعون، يعني تقول حجة عليه ولا يطيعون. نعم. يقول يموت وكافر يقول أعرف أنه في النار، يقول الله قدر عليه هذا. ما طيب، ما هل الله غصبه في الدنيا أكرهها على ذلك؟ قدر أن يكون لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح، لأنه لا يعلم القدر، والإكراه يكون قبل الفعل ما يكون بعد الفعل. فهل وحين فعله هل هو علم أن الله قدر له ذلك؟ طيب إذن كيف يحتج به؟ هل يسوى أن يدخل المدرسة ويترقى من الابتدائي المتوسط للجامعي للعالي؟ هل يسوى يطلب إذا كان يريد الهندسة يطلب فن الهندسة؟ هم هؤلاء الكفار الآن سبقونا بمراحل في مسائل الصناعة وأمور التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعل، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما له، وإما بأن الفاعل اثنان، وإما بأنه يفعل البعض والخلق وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال وكل منهما مضطر. ولا حتى حين كل النسخ حتى أشار إلى نسخة حتى لا حين أحسن لا. حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال وكل منهما مضطر بالتكذيب بما صدق به الآخر، وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه لوقوع وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه في الشيء قبل إحكامه القليل الظاهر زائد نعم إيه الشيء قبل إحكامه. وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه، ولهذا قال: ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. والغرض بمثل هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على ما مثل ما في القرآن من قوله تعالى: وخذتم كالذي خابوا. ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، أي يعلقونها. يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم.

فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد من القلب معرفة هذا أحسن وأحسن. وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه، وقد يقلل منه، وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد، وقول كثير من أهل العلم على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك. ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه. خلاصة هذا الكلام أن المؤلف رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك لا إقرارا به إقرارا شرعيا، لكنه إخبار عن شيء سيقع. ومن المعلوم أنه لا يحل لنا أن نتبع سنن اليهود والنصارى، فإذا قال قائل إذا كان كذلك فلماذا أخبر به؟ بين المؤلف رحمه الله أنه أخبر به من أجل العلم والإيمان، ومن أجل أن يحذر الناس منه، وليس إخباره أن يقول للناس إنه واقع ففعل، لكن من أجل أن يحترز الناس عن مشابهة اليهود والنصارى والوقوع فيما وقعوا فيه. هذا خلاصة كلامه رحمه الله. ويقول يدل لذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يظنون من خذله، ولو كان كلهم سيتبعون سنة من كان قبلهم ما كانت هذه الأمة، وهذا واضح. ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال قتادة وغيره كانت اليهود تقوله استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية قال كان يأتي ناس من اليهود فيقولون راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله لهم ما قالت اليهود. وقال عطاء كانت لغة في الأنصار في الجاهلية وقال أبو العالية إن مشرك العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه أرعني سمعك فنهوا عن ذلك، وكذلك قال الضحاك. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم. وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في سبب النهي عن قول راعنا، وقيل أن سبب النهي لئلا يظن السامع أنها من الرعونة لا من المراعاة، فلما كان هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى الفاسد نهوا عنه، وعليه فلا مانع من أن يكون سبب النهي المشابهة لليهود الذين يقولون للرسول راعنا سمعه يستهزئون به، وكذلك لاحتمال هذا المعنى الفاسد في هذا اللفظ. فيكون للنهي كم علة؟ علتان. نعم. ومعنى وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الآن ما بنت غني تنقيط الإخوان وما تفرق أي تفرق. طيب انتبهوا وما تفرق الذين. وقد قال تعالى لنبيه قلنا من هذه الآيات أن تفرق الأمة الإسلامية مشابه لليهود والنصارى، والأمة الإسلامية لا شك أنها تفرق منذ حدثت البدع من أواخر عصر الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين ونمت وكثرت في ذلك الوقت وما بعد، فصارت الأمة الإسلامية مشابهة لمن؟ لليهود والنصارى في التفرق، فرقوا الدين حتى كان بعضهم يكفر بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. وهذا يدل على أن الواجب أن نكون أمة واحدة. وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء، ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى بعضكم من بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي أنت مني وأنا منك. فقول القائل لست منهم في لست من هذا في شيء أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره. وإذا كان الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم، فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت عندي أحدهما ما هم ولا إحداهما إحداهما أصح إحداهما أصح إي أصح وعندي محتملة لأنه ما هو يكتب بدل حط بدل عياء. عندي نسخة يا شيخ ابتداء كلما شابهت أحدهما خالفت الأخرى. يعني كلما تشابهت أحدهما الأخرى خالفت الأخرى في شيء. نعم. فإن الشخصين المسلمين من كل وجه في دينهم. عن قوله فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهم كلما شابهت أحدهما إحداهما خالفت الأخرى. عندكم مشكل تقول طيب إذن فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. وقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر السورة. وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برقوا على الركب فقالوا أي رسول الله أي رسول الله كلفنا ما نطيق الصلاة كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام الصلاة نعم تمام تمام صلاة ما فيها ما فيها يقول عندي من أقول ما فيها من كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين وأمرهم بالسمع والطاعة فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله فقال فأمرهم قال فحذرهم نعم أي جواب نقرأ هذا. يقول هنا يا شيخ حاشية من هنا حتى يعني من هنا في قوله أهل الكتابين يقول من هنا حتى قول حتى قوله من كان قبلنا سقط ونصف سقط من طاء أي هذا سقط من نعم جابوا مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله أن الرسول ذكر هذا محذرا

جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. وفي قصة أخرى شبيهة بهذا وقعت لعمر أظنها مع خالد بن الوليد، اتخذ على بيت المال رجلا نصرانيا جيدا، فنهاه عمر عن ذلك وكاتبه وقال إنه فيه كذا وكذا وامتدح. فكتب عمر لخالد: مات النصراني والسلام. المعنى هل معنى إذا مات عبد المورنة قدر أنه مات وانتهى الموضوع. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم عنه ولا به عنه، وأشار بنصف إذا عبر به عن لفظ. نعم أين هذا لا يصبغون يعني شعرهم الأبيض شعر الرأس واللحم، فخالفوه. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يخالف اليهود والنصارى في ذلك، وهذا نوع مشابهة إذا كان لا سلطة فيه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأجل أن يخالفهم. هذا معنى الكلام. إيش؟ لأنه إن كان الأمر بالمخالفة، إن كان الأمر جنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في شيء معين يعني صب الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. يعني معنى ذلك إن كان مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام أن نخالفهم مطلقا فهذا هو المقصود، وإن كان المراد أن نخالفهم في هذا الشيء المعين فهو أيضا دليل على أن مخالفتهم هي المشروعة، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل من معنى أعم من ذلك الفعل، فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة، كما لو قيل للضيف أكرم بمعنى أطعم، أو للشيخ الكبير وقر بمعنى اخفض صوتك له ونحو ذلك. وذلك لوجوه: أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل: فاقتلوا المشركين، وقوله: فأصلحوا بين أخويكم، وقال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، وهذا كثير معلوم. فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى. الوجه الثاني واضح هذا، الحكم إذا كان معلقا بمشتق أعم من الصورة التي علل بها كان ذلك دليل على العموم وأنه لا يختص بهذه الصورة. مثلا إذا قلت: أكرم الضيف، أكرم الضيف بمعنى أطعم. فهنا الإطعام فيه إكرام أو لا؟ فيه إكرام، لأن مجرد الإطعام لدفع الجوع مثلا ليس إكراما، لكن إذا كان ضيفا وقلت أكرم الضيف بمعنى أطعم صار الغرض ليس هو نفس الإطعام، الغرض هو الإكرام. فلو قلت أن إكرام الضيف بغير ذكر بل الإطعام شمله هذا المعنى. لو قدر أن إكرامه بمعنى أن أفرش له فراشا جيدا وغرفة طيبة وما أشبه ذلك دخل في هذا. فهنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفة اليهود والنصارى لأنهم لا يصبرون. الصبر نوع من المخالفة أو فرد من المخالفة، ليس هو كل المخالفة، فيكون الأمر به من أجل المخالفة. فدل ذلك على من اليهود والنصارى وغيرهم أمر مقصود للشرع، وهذا هو المهم. ثم هل المشابهة مثلا لا بد فيها من قصد، أو متى حصلت المشابهة ثبت الجواب الثاني، لأن بعض الناس إذا قلت هذا مثلا مشابهة للكفار قال أنا ما قصدت المشابهة. نقول العلة متى حصلت العلة سواء قصدت أم لم تقصد. نعم آخر ما قرأنا الوجه الأول، وذلك قال وذلك لوجوه، أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشترك. الوجه الثاني وقفنا عليه، وأوله أن جميع الأفعال مشتركة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منهما مشتقا من الآخر، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. فعلى كل حال، إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قوله اتقوا الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وآمنوا بالله ورسوله اعبدوا الله ربي وربكم فعليه توكلوا، فإن نفس التقوى والإحسان اعبدوا الله ربي وربكم. نعم اجمعين أنا عندي كاتب بصمة المصحف العثماني اللي نفس الآية ما عندي نفس كلمة ربي من نسخة هنا يقول وردت في الآيتين 72 و 117 المائدة وفي دال وجيم وطاء اعبدوا الله ربكم، فلعل النساخ أسقطوا لفظ ربي. أنا أحسن الله إليك، لكن أليس كتابة بصم العثماني يوجب أنه ما في سقط؟ ما فيش؟ أنه في سقط النسخ الموجودة عندكم؟ لا، لأنه إذا كان بصم العثماني معناته أنه ما سقط شيء من الطباعة، هذا خط النسخ. لا ربي أسأل ربي من موجود أصلا مين موجود عندكم؟ مين موجود؟ ها؟ أنا فاهم لكن النسخة الموجودة المعنى الآن مين موجود؟ فإما أنا أقول الشيخ الموضع إن كان صح أنه مثلا ذهب وهمه إلى قوله اتقوا الله رب في القرآن اتقوا الله رب أو أنها غلط من المستقبل، لكن معناها أنها من اقرا فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به، ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له، فإنه إذا قال فتحرير رقبة، فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات. وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، وكذلك عندي ويقول وفي دال كذلك دون واو العطف. وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا بد أن يدخل فيه كما قال الشيخ، بل قال الأصوليون إن صورة السبب قضية الدخول لا يمكن أن تخرج من العموم، فمتى إذا قال قائل إن قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك إنه لا يدخل فيها زوجك أو ابن الصامت، ماذا نقول؟ نقول لا بد أن تدخل لأنها يسبب من الله، فصورة يحكمك الله صورة السبب قطعية الدخول لا يمكن أن تخرج من العموم. وكذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام. وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي، فيجب الوفاء به وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أي خبرها لا يمنع، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. وإن قيل مقارب معنى تخريجه على سبب، يعني معناه إذا خرج هذا الشيء هذا الحكم على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه السبب لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه أيضا. وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه لأن العموم هاهنا من جهة المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ يقول من هنا حتى قوله في غير ذلك الفعل المعين سطر تقريبا سقط نطاق في غير ذلك الفعل المعين موجودة. أعيد ولا ما حاجة؟ قلت هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء، وجوابه من وجهين: أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه أولا أو ثانيا عموم الجميع لأفراده وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده، ثالثا عموم الجنس لأنواعه وأعيانه وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل وعندي في باء والحاجبين نسخة